أحبائي أحبائي أحبائي أحبائي، استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عادية على العادي. ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عادية على العادي. أحبائي بكم يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والعرض. بكم يتحرر الأسرى.